بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ السيد سابق رحمه الله: صلاة الجماعة. قال: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. قال: هذا في الفرض، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أو كثر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تطوعا، وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا وقع أكثر من مرة. أما قول صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فالذي لا نشك فيه أن صلاة الجماعة واجبة بلا عذر، والأحاديث دالة على ذلك، وطريقة السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الإنكار على من ترك صلاة الجماعة تدل على يعني أن الخلاف فيها ليس سائغا، مع أن المتأخرين الجمهور يعني منهم على أنها سنة مؤكدة. وقد يكون هذا في يعني زماننا مبررا ليعني أن من قال بهذا القول يتلطف به حتى يعلم، لكن نقول أولا قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال ابن القيم: إسناده كالشمس، يعني حديث صحيح يدل على وجوب صلاة الجماعة على أقل الأحوال، بل يدل على ركنيتها، لولا أن الأحاديث الأخرى أثبتت صحة صلاة المنفرد. لكن أقل حال في من في في في في النفي، أقل أحوال النفي لا صلاة له، هي نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب، وإن كان ظاهره نفي الصحة. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلا صلاة له. وكذلك الأمر أمر المنفرد خلف الصف أن يعيد الصلاة، وما ذاك إلا لأجل وجوبها. ولو قلنا بركنيتها كما ذكرنا لم يكن ذلك بعيدا، إلا أن الأحاديث تثبت أن صلاة الفذ بدرجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة من فتته الجماعة، أعني عندما صلى بعضهم انعقدت صلاته منفردا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فتصدق فصلى معه، فقال: هذان جماعة. فدل ذلك على أنها ليست ركنا، لأنها لو كانت ركنا لمن عقدت صلاة الذي صلى منفردا، مع إمكانية أن تعقد جماعة ولو بالتصدق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. بعد أن ذكر له عماه وأن المدينة كثيرة السباع والهوام، وفي بعض يعني الطرق أنه في بعض الروايات أنه كان يصطدم بالنخل أحيانا، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد لك رخصة. بعد أن رخص له، والرخصة لا تكون في النافلة ولا في السنة المؤكدة، وإنما الرخصة في ترك واجب. لذلك نقول أن الأمر ليس على الاستحباب أو السنة المؤكدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو الذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أذهب إلى رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولكن في بعض الطرق أنه ترك ذلك من أجل النساء والذرية أو من هو معذور بالفعل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يصلى الذي يؤذن فيه. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. تضليل من يخالف في مسألة تدل على أنها عند الصحابة رضي الله عنهم ليست مسألة سائرة. طريقتهم في الإنكار تعرف منها أن يشرع الإنكار أم لا. فكونه يقول أن من ترك هذه السنة، والسنة هنا الطريقة ليست السنة بمعنى النافلة، قال لضللتم. قال ولقد رأيتنا، أي الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا يدل على شدة الإنكار، لأن اتهام الرجل بالنفاق لا يكون على مسألة اجتهادية اجتهادا سائغا. نعم نقر بوجود الخلاف، ولكننا نتكلم عن درجته عند الصحابة رضي الله عنهم. هل يرون الأمر سائغا بحيث أن من صلى في بيته فقد ترك نافلة، أم أنهم يغلظون على من صلى في بيته ويعدونه منافقا ويعدونه ضالا؟ وفي رواية في عند أبي داود في حديث المسعود: ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لكفرتم. فلا يقال ذلك في الكفر ولو كان الكفر الأصغر الذي هو أشد من الكبائر، لا يقال ذلك في مسألة اجتهادية. والله أعلى وأعلم. ويعني قد قال عز وجل: واركعوا مع الراكعين. هذا شرع من قبلنا، شرع لنا إذ أتى شرعنا بموافقته. فلست مأمورا بالركوع فقط، ولكن مأمور بالركوع مع الراكعين. وكذلك قال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. صلاة الخوف أمر بالصلاة مع الإمام مع وجود الخوف ومع وجود الحرب ومع التقدم والتأخر، وترك ما يعني هو في الأصل من واجبات الصلاة مثل الوقوف وليس الحركة. فالذي يسير ويتقدم ويتأخر هذا يأتي بأمر محظور خارج صلاة الخوف. وكذلك التخلف عن الإمام، لو كان الأمر واسعا وأن من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء أن يترك الصلاة فليترك الصلاة في الجماعة لما كان هناك مشروعية لصلاة الخوف أصلا، لما كان هناك حاجة إلى ذلك. والأوامر صريحة وهي للوجوب، وكل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة حيث ينادى بها، وهذا يدلنا على أن كل جماعة نودي بها في مكان من الأرض فهي جماعة معتبرة. أعني الرد، صحة الرد على من اشترط المسجد، فإن كل مكان في الأرض هو مسجد، وإذا نودي بالصلاة فقد صارت هذه البقعة مسجدا في هذا الوقت الذي يصلى فيه. لا أعني له أحكام المسجد الموقوف للصلاة حيث لا يجوز دخول الحائض ولا الجنب، ولا يجوز البيع والشراء، ولا يجوز التبول وقضاء الحاجة والبصاق ونحو ذلك للأمر بتطهير المساجد. لكن هذه البقعة التي أذن بها للصلاة قد نودي بها للصلاة، فهي صالحة لأداء هذه الفريضة صلاة الجماعة. أما قوله في النفل فهي مباحة، فالصواب أن يقال أو الصحيح أن يقال أن صلاة الجماعة في نافلة سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا، فلو واظب عليها كان ذلك خلاف السنة. لو أن قوما على سبيل المثال كل نوافلهم يصلونها جماعة لكان هذا أقرب إلى البدعة، ليس من السنة على أقل الأحوال يعني إذا رتبوا ذلك. وكذلك إذا رأوا المنع من ذلك كان ذلك أيضا خلاف السنة، بل يصلي أحيانا نافلة جماعة، وهذا غير النوافل التي رغب في أدائها جماعة التي نقول إنها من النوافل مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة التراويح، فإن الصحيح أنها سنن مؤكدة وتشرع فيها الجماعة. لكن الكلام هنا على النفل المطلق أو النفل المرتب كصلاة الضحى أحيانا وصلاة قيام الليل في غير رمضان فإنها تصلى جماعة أحيانا، والله أعلم. مسألة هل يشترط الأذان لكل جماعة، قد ذكرنا أن الله الأدلة وجوب ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اثنين لا شك أن غيرهما قد صلى، قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وصليا جماعة، قال أمكما أكبركما، قال أمكما أكبركما. فأقول لا شك أن غيرهما قد أذن وأقام وصلى، ومع ذلك فقد أمرهما أن يؤذنا ويقيما حيثما كانا ولو بعد الوقت. فلا شك أن الغزوة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وفاتتهم صلاة الصبح، كان هناك من المسلمين في المدينة مثلا في مسجده حيث كان يستخلف عليهم بعض أصحابه، كانوا يصلون في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام بعد الوقت حيثما كان. لذلك السنة أن كل جماعة تقيم تؤذن وتقيم لنفسها. قال ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. هم يقولون هذا دليل على أن صلاة الجماعة غير واجبة، لأنه إنما ذكر ذلك في التفضيل، ونقول لا يمتنع التفضيل بين فرض و يعني التفضيل بين فرض ومحرم، يعني قد قال عز وجل والآخرة خير وأبقى، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هل وصف الآخرة بأنها خير من الدنيا يقتضي بأن إيثار الدنيا جائز؟ بل هذا مذموم، فكون من صلى في بيته مرتكبا إثما مع صحة صلاته بدرجة واحدة، وقد وجب عليه أن يحصل 27، فهو يأثم بترك تحصيل ما لزمه. فلو أن إنسانا يعني لزمه فعل واجب أدى شيئا منه سقط عنه يعني إثم ترك الصلاة بالكلية فليس كافرا، ولكن هو في الحقيقة قد ترك واجبا. خلق طالب في الامتحان يجب عليه أن يحصل درجة النجاح، حصل ما دون ذلك لكنه قد حصل بعض الدرجات، واجب عليه أن يحصل 50% فحصل 40%، لا يقال أنه كالذي لم يحصل شيئا، ولكن يحتاج إلى أن يجبر هذا، لا بد أن يحصل 50. فلا يلزم من عد الصلاة في للمفرد بدرجة لا يلزم من ذلك أنها ليست واجبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، في دليل على استحباب المشي إلى صلاة الجماعة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، فهو بعد الصلاة في دعاء الملائكة يشمله دعاء الملائكة، وقبل الصلاة هو في صلاة. قال: ما لم يحدث. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه. فوائد عظيمة جدا لمنتظر الصلاة، ولو طال انتظاره فهو يكتب أنه يصلي، ولو بعد الصلاة كمن يحضر درس علم بشرط أن لا يحدث بل يظل على وضوئه لكي يكون في المسجد في أكمل حالات الطهارة، فهذا الملائكة تدعو له، فهو في خير طالما بقي إما منتظرا للصلاة أو كان في مسجده بعد الصلاة. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فإذا كان لا يرخص لأعمى لا يجد قائدا يوافقه، لكنه يستطيع الوصول إلى المسجد ويسلم في الغالب، وربما وصل قبل الصلاة حتى يؤذن للفجر في الليل لكي أقصد يكون يؤذن الصلاة في الفجر عند الوقت، فلا بد أن يكون قد أتى قبل الوقت، لأنه كان يرقى قبل أن يؤذن. بعد أن يؤذن بلال بليل كان ابن مكتوم يؤذن في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت عائشة: وكان لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. إذن احتياجه إلى أن يرقى دليل أنه كان يحضر قبل ذلك، طالما أنه كان يستطيع الحضور فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمعافى السليم البصير. أما عتبان بن مالك رضي الله عنه فلقد كان يحول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم السيول ونحو ذلك، فلا يستطيع الرسول لما أصابه مرض في عينه. الطريق بينه وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع أن يصل إليه. ثم إنه أراد أن يتخذ مسجدا في بيته، فلذلك أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. وهذا دليل على أن الذي صلى في بيته لم يجب النداء كما أمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص له أن يصلي في بيته قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. دل ذلك على أن الإجابة إنما تكون بأن يأتي إلى الصلاة في المسجد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. قالوا: هنا يدل على أن الصلاة الجماعة ليست واجبة. أولا قالوا أن هذا ورد في الجمعة، قال: ثم خلف الرجال يتخلفون عن الجمعة. نقول: بل هو دليل على وجوبها، لأنه لا نزاع في أن صلاة الجماعة في الجمعة من شروطها ومن واجباتها، خاصة الذي لا شك في أنها من الشروط، لا تصح جمعة بغير الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة في جماعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة: امرأة أو مجنون أو مريض أو مسافر أو مملوك. حديث صحيح. نقول وقد وردت هذه الصيغة كما وردت في الجمعة، وردت تماما في الجماعة، يتخلفون عن الصلاة يتخلفون عن الجماعة، وردت صريحة في أنها وردت في الجماعة. فلو قال قائل إنها كالجمعة في اشتراطها لكان له وجه، لكن كما ذكرنا الأدلة على الوجوب لا على الشرطية أو على الركنية. قالوا ودليل آخر على عدم وجوبها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل. نقول همه بالفعل دليل على إباحته، لأنه لا يهم إلا بمباح إلا أن يأتي دليل على أن ما هم به ممنوع ومذموم ومحرم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من ذلك مانع شرعي، لقد هم بأمر مباح لو كان يقتصر عليه، يعني لو كان الفعل يقتصر على حرق بيوت من تركوا الجماعة، لكن يستلزم هذا أذية من هو معذور كالنساء والصبيان والمرضى والمماليك الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ولذلك نقول هناك مانع منع من فعل هذا الهم المباح في الأصل، ويدل على أن تارك الجماعة مستحق للعقوبة، وإن لم يمكن عقوبته إلا بعقوبة بريء معه لم يعاقب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. هذا الجزء له حكم الرفع. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. رواية لكفرتم كما ذكرنا في صحيح أبي داود. ولقد رأيتنا ما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لماذا هذا التكلف العظيم؟ تكلف لأجل وجوب صلاة الجماعة، يخشى أن لا يكون له عذر في التخلف عنها. في لذلك كان يهادى يتكئ على رجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم، وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وقال: ومن سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. كما ذكرنا إذا أذن في مكان فهو مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا وطهورا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. استحواذ الشيطان لا يكون على ترك نافلة، بل يكون على ترك واجب. نحن لم نجب عن شبهة ذكروها في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هم أن يأخذ رجالا فيحرق عليهم بيوتهم كيف أنه ترك الجماعة. نقول هو دليل على أن الجماعة الأولى ليست فرضا، بل أي جماعة تجزي، فإنه لو تركهم وحرق على الناس بيوتهم إما أن يرجع فيدركهم، وإما أن يصلي جماعة مع الذين كانوا معه لتحريق بيوت هؤلاء، لأنه قال آمر بحطب فاحتطب. إذن هناك من جمع معه الحطب ثم تخلف برجال معي في رجال، إذن سيصلون جماعة ثانية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة الثانية في مسجده هذان جماعة، لمن صلى متصدقا على من فاتته الصلاة. نعم، من فاتته صلاة الجماعة أجزى أن يصلي مع أهله في البيت، يؤذن ويصلي معه. يحرق عليهم بيوتهم، ليس تحريقهم هم، ولكن هم مولودون فيها، فإما أن يصيبهم من الحريق، وإما وهو الأغلب الأعم أنهم يفرون لكن يعاقبون عقوبة مالية. قالوا أن هذا منسوخ لأن العقوبة المالية منسوخة. قالوا نقول ليس هناك دين على نسخ العقوبة المالية، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التحريق لأجل ما في البيوت من النساء والذرية. قال حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة. يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات، رواهما أحمد وأبو داود، هو حسن صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال قد علمت وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. مسجد القوم زي المصلى اللي عندهم يصلوا فيها الصلوات الخمس دون المسجد، دون يعني قامت الجمعة. أو قد يكون هناك مسجد القوم الذي يصلى فيه بعض الصلوات، يكون مسجد الجماعة الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، والمسجد الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة. يكون التفريق بين مسجد القوم الذي يصلون فيه بعض الصلوات وبعضها الذي يصلى فيه جماعة، يعني بعض المساجد التي تكون في أماكن العمل وتكون مخصصة كمسجد ولكنهم لا يصلون فيها الفجر مثلا، فهذا مسجد القوم. ومسجد الجماعة هو المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، والمسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. فكلما كان أقرب إلى بيتها كان أفضل. صلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في الجماعة بنص الحديث. وأنا 27 درجة هذه للرجال، صلاة الرجل في الجماعة، صلاة الجماعة وصلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة. الذي يظهر لي أن المرأة التي تسافر للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام أثناء العمرة أنها إنما أتت لتصلي، وليست أنها تسافر كل هذا يعني لتصلي في بيتها هناك أو في فندقها، فالذي يظهر أنها أن هذه حالة مستثنى لأنها تسافر من أجل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، المسجد الأقصى. فهذا للرجال والنساء، والله أعلم. استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع. يستحب الصلاة في المسجد الأبعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير، يعني لو مسجد أبعد فيه عدد قليل ليس هو المقصود، إنما ليكون حيث صلاة الجماعة الأكثر عددا أكثر زكاة أزكى عند الله. لما رواه مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. ولما رواه جابر قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه بلغني أنكم تريدون أن تقبل أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، إلزموا دياركم تكتب خطواتكم إلى المسجد. ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم، اللي هو قوله: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذا كلما كثرت الخطوات كلما كثرت الحسنات وقضى السيئات. عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده. أزكى يعني أكثر نماء، أكثر أجرا، أكثر طهارة، أبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني لما صلوا ثلاثة صلى رجل ورجلين ثلاثة أزكى من صلاة اثنين فقط، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه ابن السكن والوقيلي والحاكم. حديث حسن صححه الشارحين. قال: استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة. يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار، ويكره الإسراع والسعي الذي يقترب من الجريان، لأن الإنسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة. فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال صوت، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يبقى السنة أن يأتي بالسكينة، وما أدرك فليصلي، وما فاته فليتم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: السكينة والوقار بمعنى واحد. فرق بينهما النووي فقال: إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الإمام يعتبر أول صلاته، فيبني عليه في الأقوال والأفعال. يعني إذا أدرك مع الإمام الركعتين الأخريين من صلاة العشاء مثلا، فبعد ذلك عليه أن يصلي الركعتين الآتيتين كالثالثة والرابعة سرا. نقول إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام فإنه يصلي ركعة بعد أن يسلم الإمام ويجلس للتشهد، ثم يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ويسلم. وأما في الأقوال فلا يلزمه إلا أن يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة، ولا يعني ولا يستحب له أن يقرأ سورة، إلا أن الشافعي وهو ممن يقول ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، أول صلاة المصلي، إلا أنه استحب أن يقرأ في الثلاثة والرابعة سورة لئلا تخلو صلاته من قرآن من غير الفاتحة، ولكن يسر بالقراءة. يعني إذا دخل معه من يريد الائتمام به فإنه يسر بالقراءة إذا كانت الثالثة والرابعة، ويجهر إذا كانت هي الثانية له. والدليل على ذلك أنه لا بد أن يجلس للتشهد في آخر صلاته هو، وقد جلس للتشهد مع الإمام، فلو كان أجزاؤه التشهد الذي أدركه مع الإمام لأن هذه هي آخر صلاته، فإنه كان ينبغي أنه إذا صلى الركعة الأخيرة بعد أن يسجد السجدة الثانية يسلم مباشرة. فدل وجوب التشهد الأخير بإجماعهم عليه في آخر صلاته أن هذه آخر صلاته وليست أولها. اللي يقول أول صلاته في الأفعال يقول إذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة فإنه يقوم فيصلي ركعتين ثم يتشهد التشهد الأوسط ثم يقوم فيأتي بركعة واحدة. فهم؟ هذا معنى يعتبر أول صلاة، أول صلاة المأموم. نعم، رواية فقده صحيحة، ولكنها القضاء ليس بالمعنى الاصطلاحي، لا يلزم بالمعنى الاصطلاحي، بل أتم وقضه كلاهما صحيح في أنه يعني كما ذكرنا يعني يستفاد مسألة أنه أول صلاة في الأقوال والأفعال من التشهد الأخير والسلام. نعم، هم احتجوا بها لأنها قضاء تسمى قضاء، لكن هي لا تدل على أنها تقضى على أنها أول صلاة. والدليل على أنه يجلس في التشهد مع الإمام يعني في غير الموضع لمتابعة الإمام وليس لأجل أنها ليست أول صلاة، لأنه مع الإمام مأمور بأن يتابع الإمام إلى أن ينتهي منها، بعد ذلك سوف يأتي بما يعد ثالثة ورابعة أو ثانية وثالثة ورابعة أو نحو ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.